أولا كتاب السلف الكبير للبخاري، والثاني جرى التعديل بن أبي حاتم، والثالث اختطاف بن حبان. ففي الغالب أن هذه الكتب الثلاثة هي الأساسية والأصلية في الحكم على الرواة. وعندما لا يوجد ترجمة هذا الراوي المراد بعد عنا في هذه الكتب الثلاث، قد لا يوجد في مصدر آخر، قد لا يوجد في مصدر آخر من أهمية هذه الكتب الثلاث. كما ذكرت ويضاف إليها الكامل بن علي والضعفاء العقيلي والثقات ابن شاهين والثقات العجري وكذلك طبعا الاوسط الذي تعرف باسم صحيح الشريف. فكل هذه الكتب تضع اساسيا واصليا الحكم على ارواب. واما الكتب التي لا تعتبر اساسيه واصليه وهي التي تنقل كلام الحفاظ تعتمد على هذه الكتب ولا تنقل هذا بالاسناد، وانما تعتمد على هذه المصادر في نقل كلام الحفاظ فهي كثيره وعلى راسها التنبيه في الحافظ بن حجر، واصل التنبيه في الكمال المزري، واصل تهذيب الكمال الكمال في اسماء الرجال الحافظ عبد الغني. ثم ما تطور من تهذيب التهذيب او ما تطور من تهذيب الكمال المزري كتهذيب التهذيب في الحافظ الذهبي او الكاتب الحافظ الذهبي أو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو تقنين التهذيب للحافظ بن حجر وغيرها من الكتب. وفي الحقيقة أن الفرق ما بين القسم الأول والقسم الثاني، أولاً في القسم الأول أولاً تتأكد من صحة هذا الكلام المنقول عن هذا الحافظ، لأن الحجة الإسناد أمام الحنطول بالإسناد. فأحيانا قد ينقل في الكتب الفرعية كلام البعض الحفاظ قد يكون خطأ وهو من قبل الشيطة اشتبه على أحد المعقلين أن هذا الكلام خبر من هذا الحافظ، فأقول أولا متأكد من صحة هذا الكلام، ثانيا أنك تجد في الكتب الأساسية والأصلية أن كلام الحفاظ منقول بلفظه بخلاف الكتب الفرعية. فكثيرا ما ينقل كلام أو أحيانا ينقل كلام بالمعنى، وقد هو قرب هذا الكلام، فقد تعتبر كلمة عين الإنسان باقي الكلام وبالتالي تعين كلام ابن عدن كثير ما يقتصر حافظ الحديث أو الحافظ الذهبي في الميزان كثير ما يقتصر كلام الحفاظ ويسوق بالمعنى، وكأن المعنى قد يتغير به الكلام أو يتغير به المقصود من الكلام بالحكم على هذا الرابط. فميزة الكتب الأساسية في حقيقة الميزتين، طبعا ممكن أن تذكر ميزاتك لكن هذه الميزتين هي من أهم هذه الميزات. أولا أن تأخذ من صحة هذا الكلام، وثانيا أن هذه الكتب تنقل الكلام بلفظه ولا تنقل بالمعنى، ولا شك أن هذا شيء مهم، لأن قد ينقل الكلام بالمعنى كما ذكرت ويتغير المقصود، وقد تحدث عبارة فيها تفسير لباقي الكلام أو تستهين بها في تفسير هذه المقالة، فينبغي قدر المستطاع الكلام عفوا ينبغي قدر المستطاع الرجوع إلى كتب الجر والتعديل الأساسي والأصول. هذا واحد. ثانيا أن كل الكتب الأساسية والأصلية هي تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة، ننقل إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون خاصة بيان الصفات كالصفات ابن حبان وصفات العلم، وإن كان يوجد كل الصفات ابن حبان والعلم بيان مضاعفين وحفظ السكون والعلم يوجد ذات قريب، وإما أن تكون هذه الكتب خاصة بالضعف وقت الحامل من الهدف خاصة بالضعف وأحيانا طويلة في انتقام دافع عنه مرسوم حتى يدافع عنه فما دفع الدولار ما بدا من هذا أو مثلا الضعفاء العظيم ذكر مثلا من المدينة وهم من كبار الكتبات ذكر ولم يجرحوا من حيث الحرب وإنما جرح من فيها الاعتقاد وهو اعتقاد صديق رحمه الله ولكنه جاء وخاف من ابن ابي فؤاد خاف ان يظلم فتاب عن ابي فؤاد القول بخلق القران والا هو ينكر ذلك واما ان تكون هذه الكتب شامله باتفاق والضعف فكتاب تهذيب التهذيب مثلا شامل باتفاق والضعف او الجوهر التهذيب أو الدامة ذو المقابل لا الاتفاق والضعف ولا شك أن هناك خائفة عندما يكون الاتفاق والضعف يكون الأصل في ذكر هذا الراوي في هذا الكلام الأصل هو طبيعي لكن هذا هو الأصل وإن كان هذا الأصل يقصد أم لا في تلخيص هذا المؤلف في هذا الكتاب بأن فلان ثقة مثلا أو العلم مثلا الثقة من ابن الحجر عن الراسل فيه أن ما يسوى عنده من ذلك ولذلك هو يذكر على يجلس عليه اكتفاء بتسمية كتاب الثقات واستغاثا وأنه اشترط وأنه عظم قد اشترط أن لا يذكر في فصل غالب فأقول هذا فائدة ذلك أقول هذا فائدة ذلك وفي الثاني اذا كان الراوي متكلم فيه فاذا الانسان يقصد الميزان ميزان الحداد او يقصد ميزان الميزان طبعا تهذيب التهذيب الانسان ميزان كما يقول الحافظ بن حجر يقول اوجه تكون شامله من قرون الروايه التهذيب التهذيب يمكن بس التولي ما كل من تكلم فيه نعم حتى احيانا مثلا الحافظ الهيثمي ومن بغض النظر عن صحة استدلاله يستدل على ثقة شيوخ الطبراني فهذا الهيثم الذهب لهم بالميزان يقول كل شيخ من شيوخ الطبراني لم يزور ثابت بالميزان فهو اذا ثقة فاقول لا شك الكتاب الذي يسر فيه أن لا يكون ثقة فيه ميزة أو أن لا يكون فيه إلا ضعيف فيه ميزة وهي ميزة هو هذا أن الأصل في من يذكر إن كان في الثقة فهو ثقة وإن كان ضعيف فهو ضعيف إلا عندما ينص صاحب الكتاب أن فلان ثقة أو بلا نعم القسم الثاني ذكرت ان القسم الاول ان تكون الكتب كتب تواتر خاصه بالتواتر وهذا القسم واضح القسم الثاني الكتب التي يوجد فيها كلاما للحفاظ فهذا هو المقصود بكلام الاب فهناك كتب كثيره تتحدث عن كلام على الرجال وهذه الكتب قد تخفى على بعض قال مثلا يعني مثلا كتاب النسائي فيه كلاما كثيرا في نقل الرجال اما بتعديل او بتعديل كتاب كذلك ايضا كان الترمذي فيه كلاما كثيرا واحيانا هذا كان يقول البخاري او لغيره وكذلك ايضا مثلا كتاب ابي داوود فيه كلام كثير ابي داوود او عفوا فيه بعض الكلام لابي داوود على الحكم على الرواه وبالذات كان الترمذي في كلام كثير يعني مثلا الترمذي عندما ذكر سنه عام الشعيب ذكر عن البخاري انه قال ان احمد والحميدي من المدينه احتجوا به فهذا فيه ثناء على هذه السلسله او توثيق جلد او جال منهم في هذه السلسله فكان الترمذي فيه كلاما كثيرا كذلك ايضا مثلا كتاب ابن خزيمه في بعض الكلام على الله احيانا مثلا بالله هي عليها وتطوع منه لكن كما ذكر عبد الله بن عبد الوهاب قال الثقه في حديث موسى في جيل مثل الصحيح للحسان فيه بعض الكلام على الرواه وذات التوفيق. كذلك ايضا مثل مختلف الحافي في كلام كثير على الرواه ومن ذلك في كلمة على سنة عمل الصعيب والسنة عليها ومختلف الحاكم في كلام كثير على الرواد فينبغي ان تصبر او مثلا كتب العلل فيها كلام كثير على الرواد لان العلل لنا بحاجة العلل التوقفي العلل كثير للثمري العلل من رواية صالح رواية عبد الله بن ابي بكر ففيها كلام كثيرا على الرواد علل التوقفي فيها كلام كثير على الرواد التوقف في كلام كثير على الرواه وهذا الكلام اما ان يكون عام واما ان يكون خاص عام ان يكون هذا الكلام صحيح هذا كلام عام اذا هو توقيف في حول الرواه واما ان يكون خاص يكون كلام صحيح ومثل ايضا مصدق الحاكم ومن ذلك ايضا كما ذكرت في قاعده سابقه يرجع الى الناحية العملية فعندما نجد البخاري خرج لوجه هذا خلاص صوتي لا إلا مسجد كما تقدم أو مسلم الحكاية أو ابن هزيمة أو ابن حبان زي ما لم يقل رواية العدل على العدل من ذلك تقوية الغار في هذا الشيء وكذلك أيضا مثل هذا المسائل السائل كما ذكرت فيما سبق كثير من الحفاظ سمى كتابه في صحيح النسائي ومنهم ابن علي فلنقل هذا عن النسائي ومن الحاكم الخطيب بن هذا ولذلك ان يعلم بعض الحفاظ يتعجل من روايه النسائي رجل وقد ضاعها هذه الكتب تحتاج منها من حكم الابواب كثيرا واحيانا قد يكون الراوي امر مسلم وعندما ترجع الى مسلم هذه الكتب تستفيد وكما ذكرت فيما سبق قليل بن سليمان عندما تنظر في كلام الكفار قد تميل الى تضعيف عندما ترجع الى النهي العملية البخاري صح هذا ومسلم فلان فلان تطمع الى تصديق وتقويع هذه الكتب رجع اليها مسلم الحكم على الرواه وغيرها من الكتب يعني مثل كتاب الحفيظ الخرداد كتاب الخرداد مهم جدا تاويع كذلك ايضا ابن عساس وهذا دمشق ايضا هذا مهم جدا وغيرها من كتب التواريخ التي استفاد منها الحكم على الرواه فاقول القسم الثاني هو المقصود بكلام هذا ان هناك هذا كثير متناثرا في الحفاظ في الحكم على الرواد قد وجد في هذه الكتب فبعض الناس قد دعا يرجع الى هذه الكتب وانما يرجع مثلا الى تهذيب التهذيب ويكتب ينبغي ان ترجع الى هذه الحكم على الرواد فقد تكتب كلام كثير في الحكم على الراوي من خلال هذه الكتب فينبغي قدر المستطاع جمع الكلام في الراوي وفي الحقيقه ان هذه قاعده من قواعد الجوهر التعليم قاعده التي تتعلق بهذا العلم وبهذا الفن من فنون علم الجوهر والتعليم وهي قاعده استقراء حديث الشخص وذلك أن الراوي المتكلم فيه أحيانا يحتاج الأمر فيه إلى استقراء حديثه حتى ينظر في حديثه هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم فإن كان حديثه مستقيما وموافقا لرواية الثقات فهذا يحكم بثقته وإن كان أحيانا قد يخالف وقد يخطئ هذا يكون صلوخا وإن كان غالب عليه الخطأ أو لو حديث منكر واضح للنكارة فهذا يكون حديثه موجودا. وكلما كانت هذه الحديث أكثر نكارة كلما كان أضعف، وكلما كانت هذه الحديث أكثر كلما كان هذا الحديث كثيرا من جهة المخالفة والخطأ كلما كان هذا الشخص أشد ضعفا وهكذا. وفي الحقيقة أن استقراء حديث الشخص هذا أمر مهم، وذلك أنه أحيانا عندما يوالي الحكم على راوي من الرواة أن الإنسان أحيانا قد يتوقف في هذا الراوي ولا يتبين له حكم هذا الراوي إلا بعد تتبع حديثه، وذلك أنه قد يشكل عليه الأقوال التي جئت في هذا الراوي فيحسب له توقف، فعندما ينظر في حديثه يتبين له حكم هذا الراوي هل هو مستقيم أو ليس بمستقيم من الناحية الحديثية. وبعض الناس قد يظن ان هذا الامر متعذر ولكن هذا ليس بصحيح. فاولا ان الحفاظ في الغالب لا يحكمون على الراوي الا بذلك، فالامام احمد بن مدين بن معين والبخاري وغيرهم ممن اتى من بعده لا يحكم في الغالب على الراوي الا بهذه الطريقه. ولذلك تجد ان ابن عدي رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي ممكن أن تنكر أو تستنكر على هذا الراوي، ثم بعد ذلك يخلص إلى الحكم عليه. ومثل أيضا عقيدة أحيانا قد يذكر حديث أو حديثين لهذا الراوي، والبخاري في التاريخ الكبير أحيانا قد يذكر بعض الأحاديث التي قد تستنكر على هذا الراوي يذكر حديث. هذه القاعدة من أهم قواعد الجوف والتعليم، وأن الحكم على الراوي بهذه الطريقة ليس بمتعدد، وذلك أن وسائل جمع أو أسباب جمع أحاديث هذا الراوي الأول ميسورة، وإن كان قد يحصل فيها تعب ومشقة ولكن يجب الإنسان أن تجمع أحاديث هذا الراوي. فأولا أن هناك كتبا كثيرة تذكر الأحاديث التي ممكن أن تستنكر على هذا الراوي، ومن ذلك سيرتب البخاري أو الكامل بن أبي أو الضعفاء العقيد، حتى أن مولى بن أبي رحمه الله ذكر وعين حماد الخزاعي وساق له حديث كثير متعددة، قال هذا ما يمكن أن ينكر عليه أو هذه الأحاديث التي تستنكر عليه، وما على ذلك فهو مستقيم. وإن كان لم يسلم ابن عدي رحمه الله لأن هناك من أنكر حديث أخرى على نعيم الحمام، لكن أقول استفاد من هذا فائدة كبيرة أن ابن عدي قد تتبع حديث نعيم الحمام الخزاعي وحكم على هذا الحديث بالنكارة، وإذا ما عدا أن يكون مستقيم عنده كما نص على ذلك. أو مثلا ضعفاء الحميد كما ذكرت، أو كتب العلل بالذات مثلا العلل الكبير للشريف عفوا العلل الكبير للترمذي، فتجد من خلال صحوة الإعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أنكرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكرة، لأن كتاب لأن كتب العلل عموما هي من جملة الكتب التي تذكر فيها الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وإن كان هذه الأحاديث متفرقة تذكر لأن كتب العلل الآن على حسب الأبواب أو أحيانا مكانية، فمثلا علل الكتب الكبيرة على حسب الأبواب وعلل الدواوين على حسب المسانيد. فأولا إما أن تكون هناك كتب تذكر الأحاديث التي تنكر على الراوي أو تستنكر في ترجمة ذلك الراوي، أو هذا كله خلال التتبع، وهذا التتبع إما أنك من خلال صلاة كتب الحديث ينظر عموما في من يخالف من يوافق في جملة ما تقرأ تنظر، فإن وجدت أن هذا الراوي له حديث قد يخالف فيها كثيرا مثل قوة بن عبد الرحمن فله حديث كثيرا يخالف فيها، تجد إلا فقوة المتعارضة فيه، لكن عندما تتبع حديثا تجد له حديث كثيرا منكر. ومن ذلك من حسن الإسلام الضبط ينقه لما يعنيه حتى وابنه موسل وقد وصل قوة بن عبد الرحمن. ومن ذلك أيضا كل أمي جبال الجرحيني بحمد الله فهو أقرع قوة بن موسل وقد وصل قوة بن عبد الرحمن. ومن ذلك حفظ عباد إلي أيضا كثرا فهو أيضا أقرع به قوة بن عبد الرحمن إلى غير ذلك من الحديث التي أقرع فيها. فمن خلال الرواية تتبع حديث هذا الراوي عندما تقرا قراءه عامه في كتب الحديث او قرا كتب الحديث وقدر البحث عن حديث هذا الراوي وجمعه. فمثلا تذكر عن جد شعيب عن ابيه عن جده، ممكن بسهوله ان تتبعها من كتب الحديث اما من خلال تحف الاشواق الى مرتب المسامير فتتامل نقل في هذه الاحاديث وتعرف التي قامتها او من خلال المسامير. فمثلا الامام احمد قد سافر في مسلم عبد الله بن عون بن عاص ولقد تتبع سته عون الشهيد النبي عن جده فوجدت ان الغالب عليها الاستقامه، وجدت ان الغالب عليها الاستقامه. وهناك حديث ممكن ان تستنكر عليه وقد ألف الإمام مسلم رسالة في ذلك الحديث التي تستنكر على عمل الكعيب وإن لم نقف عليها، لكن ذكر أنها مسلم له تأليف خاص في ذلك. وقد وقفنا على حديث قد أنكر مسلم على عمل الكعيب النبي عن جده هو حديث وهو رواه مسلم بن عائشة عن عون الصعيد النبي عن جده ان الرسول عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثه ثم قال من زاد على هذا او نقص فقد تعدى واساء وظلم. ففهم الشيخ الحديث منكر من اجل صحيحه وقد انكر المسلم. اما الزياده فالعلماء يجوز، واما النسوان فهو مشهور وقد ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام توضا مرتين في بعض اعضائه كما في حديث علي بن زيد وثبت في حديث عباس البخاري توضا مره مره فكيف يكون من نقص؟ ولكن هذه الزياده ليست بصحيحه. او مثلا سلسله او مثلا رواية الحسن عن سمره، الحسن ثقه لما عنده معلوم وسمره صحابي، لكن المقصود من تتبع هذه السلسله معه سمع او لم يسمع. فتتبعتها وذلك فيما سبق طبعا في معجم كبير في مسند الحسن كان اكثر حديث الحسن عن سمره، في مسند سمره كان اكثر حديث الحسن عن سمره، كان في مسند ثمانيه تقريبا الحديث. فنجد ان هناك في بعض مستنكر من ذلك ان نوح عليه السلام له ثلاثه ابناء وان ابو العوض الشام وابو الاثار الفحام وابو الشقالبه يابس. هذا المشهور نوع القول النسابي، هذا هو المشهور. ومن ذلك ايضا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئه، وقد جاء ما يخالف ذلك في حديث عبد الله بن عمرو جاء عن الصحابه ايضا ما يخالف ذلك الى غير ذلك من الاحاديث التي يمكن ان تستنكر على الحسن عن سمره. فدل هذا على ان الحسن لم يسمع من سمره وان كان سمع منه بعض الاحاديث في الجمله، لكن الغالب لم يسمع منه. وذلك ان هناك حديث منكر وسمره وعصم الحسن ثقه جليل من اقارب التابعين، اذا واصل بينهما هي السبب. فهذا يدل انه لم يسمع وان العلم الواقع. لا او مثلا احسن من ابواب الشبهان فتجد ان له حديث منكر ومنها ما شفته في درس سابق ما رواه عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يبعث ان ياتي له بماء من مطاهر المسلمين يوجد بركه ايديهم. وهذا من انكر الاحاديث الموجوده في الارض، فاطمه جمع الوجوه على مختلف الاتجاهات. وقد اتفق اهل العلم على تقريب الا من شد فقد كما ذكرت بعض من هذه القولة إن هذا أنكر ما وجد عليه من الأحاديث، وقد ضعف الطبراني بقوله أن تفوت به الحسن تفوت به عفان بن إبراهيم، وضعف أبو نعيم بن حجر لما قال غريب تفوت به حسان بن إبراهيم، وغير من ضعف هذا الحديث أو حديث باطل سندا ومتنا لفظا ومعنى. نعم، وتجد أحد التي تنكر ممكن أن تنكر على حسان أحاديث كثيرة، والغالب على حديث الشيطان المقصود أن تتبع حديث الشيطان حتى ممكن، وخلافا لمن أنكر فعلى الإنسان أن يبحث في كتب الحديث، وممن يفعل ذلك غير ما تقدم أيضا الحق ثابت بذلك. كثير ما يكون تجربة الحواري بعض ما يستنكر عليه إما مما دفع من علي أو مما تبين له هو. تتبع حديث الراوي هذا ممكن، وبالذات في هذا الوقت الذي وضع التهاوش للإعلام في بعض كتب الحديث، فمن خلال هذا التهاوش يجمع حديث هذا الشخص وينظر فيه هل هو مستقيم ولا لا، بعض الاستقامة بما يوافق الاستقامة المخالفة، هنا تعرض الاستقامة من عدمها. فهذه قاعدة من أهم قواعد الفروق التابعية، ينبغي لطالب العلم أن يستعملها كثيرا وألا يتركها، فكثير من الإشكالات لا تزول، كثير من الإشكالات في حكم الأمر لا تزول إلا من خلال تتبع طرق الحديث، حكم تتبع أحاديث ما دواه المراد بحكم عليه، حيث التاسعة وهي عندما يكون هناك خلاف في راوي الأبواب ويتساوى الطرفان وليس هناك موجه يستوى الطرفان في الحكم على هذا الراوي، وليس هناك مرجح يرجح احد القولين في هذا الراوي، فهذا يكون حديثه حسنا. وقد نص على هذه القاعده الحافظ بن القطان الفاسي والحافظ بن حجر رحمه الله عليهما، ووجد القول بتحسين حديثه هو أن الغالب على المفرد أن يحتاطون في الحكم على الراوي، فقد يكون ميلهم أكثر إلى جهة التشدد من جهة التساهل، فعندما يختلف المفرد في الحكم على الراوي وليس هناك موجه يوجه أحد القولين، فالأفضل في مثل حال هذا الراوي أن يحسن حديثه، هذا هو الأفضل. وكما ذكرت نص على هذه القاعدة الحافظان من القطان وعبد الحجر، وبينت وجه ترجيح تحسين حديثه في مثل هذه الحالة. وأما القاعدة العاشرة فهي ما يسمى بالجوح النسبي، وذلك عندما يجرح الرجل بالنسبة لغيره أو عندما يوثق بالنسبة لغيره، فهذا الأمر فيه تفصيل ويتعلق به قاعدة عظيمة من قواعد الجوهر التعليم، وذلك أن الراوي إما أن يسأل عنه سؤالا مطلقا مجودا، وإما أن يقيد هذا الراوي، وتقييد هذا الراوي إما أن يكون بالنسبة إلى رواة آخرين، وإما أن يكون بالنسبة لأحاديث، وإما يكون بالنسبة لأحاديث، فأحسن ما يكون فيه حكم ناقد على راوي من الرواة هو أن يسأل عنه مجودا بدون أن يقيد لا في رواة آخرين ولا في أحاديث، وذلك أن الناس عندما يحكم على أحد الرواة بالنسبة لرواة آخرين أو بالنسبة لحديث حكمه يتغير ويتأثر، حكمه أحيانا يتأثر ويتغير بسبب وجود هذا الراوي من الرواة بالنسبة لغيره أو وجود هذا الحديث. فإذا كان المسؤول عنه ثقة بالنسبة إلى حفاظ أو يتكلم فيه بالنسبة إليه أو بالأحد، عندما يكون هناك مجموعة من الحفاظ الثقات وأدرك هذا الراوي معه فقد يوثق بالنسبة لغيره. وفي مرة من الرواد قال الدارقطني رحمه الله عن مجموعة من الرواد وفيهم شريك بن عبد الله القاضي، قال كلهم من الحفاظ، وشريك فيه ضعف عنده سوء حفظ، لكن هو حكم على الغالب، وذلك أن غالب هؤلاء الرواد كان من الحفاظ فحكم على الغالب فتأثر حكم بهذا الغالب أو بالعكس. عندما يسأل عن شخص ضعيف بالنسبة لمن هو أضعف منه فقد يكون هذا ثقة بالنسبة لغيره، أي هو ثقة بالنسبة لغيره من هؤلاء الضعفاء أو بالعكس. هذه القاعدة مهمة، وذلك مما يسأل عن الراوي، لما يكون سؤال عن الراوي سؤالا مطلقا مجردا بدون ان يقيد بشيء فهذا احسن ما يكون حكم الناقد عليه في هذه الحاله. ويمكن ان يكون هذا السؤال مقيد باحاديث او برواه، وبالنسبه اذا كان مقيدا برواه فهذا اما ان يقيد بالاخلاص واما ان يقيد بالرواه، فقد يتاثر الحكم هذا الناقد على هذا الراوي. وبالنسبه للاحاديث قد يكون هذا الحديث رواه منكرا فيشدد في الحكم على هذا الراوي، وقد يكون هذا الحديث لا باس به والرجل فيه ضعف لكن هذا الحديث لا باس به، وقد جاء ما يدل على ان هذا الحديث محفوظ فقد يحكم على هذا الراوي بانه لا باس به. والامثله على هذا كثير، وقد نبدا على هذه القاعده ابو الوليد الباري في كتاب التدبير والتعليم من خرج له البخاري في الجامع الصحيح، ونبه عليه ايضا الحافظ بن حجر في مقدمه اللسان. فهذه القاعده قاعده مهمه من قواعد الجوهر والتعليم، وذلك ان الراوي على قسمين عند السؤال عنه فيما يتعلق بهذه المساله، اما ان يسال عنه مجودا فهذا حكم الناقد في هذه الحالة أحسن ما يكون، وإما يسأل عنه مقيدا فقد يتأثر حكم الناقد في هذا التقييد، وهذا التقييد إما يكون بالنسبة لأحاديث أو رواه، وبالنسبة للرواه إما أن يكون هؤلاء رواه ثقات أو ضعفاء. يتأثر حكم هذا الراوي، وبالذات هذه القاعدة تكتب في المقارنة بين أرواة عن شخص واحد، يعني مثل القارنة بين أصحاب الزهد بالزهد، وأحيانا قد يضعف الراوي وقد يكون ثقة مثل ما تكلم في ابن زبير وفي ابن أبي جعد، تكلم فيهما بالنسبة لأصحاب الزهد، وذلك أن هناك من هو أوثق منهما بالسنة كمالك بن أنس وابن الوليد الزبيري، عفوا أبو الهذيل محمد بن الوليد الزبيري وسفيان بن عيينة وأمثال من هو أوثق من ابن أبي زيد وابن زبيري، مع أن ابن أبي زيد وابن زبيري روايتهما صحيحة عن الشربي، لكن كلهم فيهما في أفئات منها بالنسبة لغيرهم من أصحاب السنة. فعندها المقارنة ما بين الرواة كثيرا ما يتكلم في الراوي من أجل ذلك، فقد يضع الراوي بالنسبة لغيره فهذا ما يسمى بالجوهر الجسمي، فكثيرا ما تدل هذه القاعدة بالنسبة لي الراوي الواحد الذي يروي عن مجموعة من الرواة، فيراد معرفة من هو أوثق الناس في هذا الراوي. فالحفاظ الكبار المسلمين الحديث كأبي إسحاق السبيعي والزهري والأعمش وابن حجان الثوري وأبي العيينة وعن ثالث ومالك وعن ثالث أو يقيد بمجموعة من الرواة الذين هم مثله. وكثيرا ما يحصل هذا الشيء عندما يسأل مثلا أحد من الحفاظ عن ليلة أبي سلم وجيزيد بن أبي زياد، أو يسأل عن عاصم بن سليمان وعاصم بن نجيب، فقد يكون الراوي أو قد وثقه كما ذكرت عندما قال الدارقطني عن رواة فيهم شريك، قال كله من الحفاظ. شريك عنده صاحب وإن كان محفظا من الرواية، فينبغي انتباه لهذه القاعدة. وكما ذكرت نص عليها البازي وتوسع في شرحها في كتاب التعليم والتربية في المقدمة، والحافظ بن حجر أشار إليها أيضا في اللسان وذكر عليها أمثلة. وهذه القاعدة تجد أنها يعني تجد أن كثير من الرواة قد يتأثرون، أو بالنسبة لبعض الأحاديث فقد يكون حديث منكر فيشدد الحكم على الراوي، أو العكس بالعكس. فأقول أن القاعدة التاسعة أو العاشرة هي تتعلق بشيوخ الراوي وما يتعلق أيضا بمن روى عن هذا الراوي، لأن الراوي قد يتصور رواية شخص عنه، فمن قد يتصور كذلك أيضا روايته عن الناس. أولا ما يتعلق بمن هو عنه، فأقول أن الرواة الذين يكون عن الراوي ممكن يقسموا إلى أربعة أو خمسة أقسام. القسم الأول هو أن يكون هذا الشخص الذي روى عن هذا الراوي هو من الصحابة، كما روى بعض الصحابة عن مروان بن الحكم الأموي، فلا شك أن في رواية الصحابة عن هذا تقوية لحن. فأولا إما أن يروي هذا عن هذا الراوي ولا شك أن هذا تقوية له، فرواية من هو في ضد الصحابة هذا يقوي هذا الراوي. وإما أن يروي عن هذا الراوي هناك في الغالب لا يقول إلا عن ثقة، فهناك مجموعة من الرواة في الغالب لا تروي إلا عن ثقة عندها، الشافعي ومحمد بن سيرين من التابعين، وكذلك أيضا أبي عثمان الظهري ويحيى بن أبي كثير الطائي من كبار التابعين، وكذلك أيضا مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وهؤلاء من كبار سبع التابعين أو ممن أتى من بعد أن تبتغط من أتباع التابعين فيحيى بن سعيد السلطان وعبد الرحمن بن مهدي، أو ممن أتى من بعدها كإمام أحمد وابن معين المديني، أو من أتى من بعد هؤلاء كالبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. فأمثال هؤلاء الرواة روايتهم تقوي هذا الرجل، وذلك أن هناك من الرواة قرابة 30 أو أكثر في الغالب لا يكون إلا عن ثقة، فعندما يروي أمثال هؤلاء هذا يعتبر من الأدلة في تقوية هذا الرواة. فهذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث هو أن يروي عن هذا الرواة هناك من الثقات المشهورين ولم يعلم أنه لا يكون إلا عن ثقة، بل يكون عن الثقات وغيرهم من الأئمة المشهورين كسفيان السعيد الثوري أو مثلا وكيع بن الجراح القاسي وغيرهم ممن اشتهر بالعلم وبالفقه وبالجلالة على الدين. فرواية هؤلاء لا شك أيضا تعتبر مقوية لهذا الراوي، ولذلك ابن خزيمة رحمه الله ذكر راويا وقال كنت أضاعفه، ثم بعد ذلك عندما وجدت الحر والسوي قد غوي عنه سجدت به. فعندما يروي الناس من الثقات عن راوي هذه تقوية في الجملة، وإن كانت هذه التقوية فيها ضعف ولكنها تقوية في الجملة، لكنها دون التي قبلها، والتي قبلها دون التي قبلها وهكذا. والقسم هذا هو أن يروي أناس عن راوي ليس مشهور بالعلم، فهذا لا يقوي هذا الراوي. والقسم الخامس لا يقوي هذا الراوي ولا يضعفه. والقسم الخامس أن يروي أناس ضعف عن هذا الراوي، فهذا قد ضعف هذا الراوي. ولذلك أحيانا قد تكون هناك حديث منكرة لا يروى، هل هي من هذا الراوي أو ممن روى عنه؟ لذلك رواية الضعفاء قد تضعف هذا الراوي. لذلك يقيد أحيانا الشخص أنه ثقة إذا روى عنه، أو إذا كان راوي الراوي عنه ثقة، كما قال يحيى بن سعيد حسن النبوي المسلماني قال لا بأس به إذا روى عنه ثقة. الراوي الضعيف روايته قد تضعف الراوي وقد تزيده ضعفا. فإذا الأبواب عن الراوي بالنسبة لتقوية تكون هذه الأقسام الخمسة. وأما القسم الثاني هو في شيوخ هذا الراوي، فلا شك أن شيوخ الراوي كلما كثروا هذا يدل على أن هذا الراوي قد طلب العلم، لما فتوى حول أرواد لما عقم فتوى رواية هذا الراوي عن مجموعة من الرواد، هذا يدل على أنه قد طلب العلم، فهذا قد يدل على خروج عن حد الجهالة، وذلك لكثرة شيوخه ولم يزل أهل العلم بالحديث يفتخر بذلك لكثرة روايته عن أهل العلم والفضل لم يتبدل هذا، ولم يحدث في هذا الفن. نعم، أقول أن شيوخ الراوي هؤلاء قد يقوون الراوي ويقولون عن حد الجهالة، ذلك إذا فتوى هؤلاء الشيوخ، أما إذا كان واحد أو اثنين فهذا يدل على حالة وانا لم يطلب العلم الا للشهوات اخبارك وهوايه. فهذه قاعده يستفاد منها هي الحكم على الراوي، هذه القاعده الثالثه والخامسه. طيب القاعده الثانيه عشر هو فيما يتعلق في بعض اشخاص الكتب. اقول مثلا كتاب الضعفاء العقيمي ليس خاصا بالضعفاء، بل هو خاص بمن يكون فيه، سواء كان هذا الكلام الذي قيل فيه هو يتعلق بحفظه او يتعلق بعقيده. ولذلك ذكر علي بن عبد الله المديني ذكره في هذا الضعفاء، وليس هذا تضعيف اللحن، وإنما هو انتقد في باب العقيدة، وهذا حق وقد انتقد غيره من الخطاب، وترك الرواية عنه أجرا له لأنه جاهل بلغات خوفا على نفسه، ولم يضعفه عن عقيل، والعقيل لا يمكن أن يضعف عن المدينة وهو من قدرة الخطاب، وممن كان الأمام ينقص عنده. وقد قال حديثه مستقيم ولكن تكلم عليه بسبب متابعته لنادي الوهاب خوفا على نفسه، وما تكلم فيه اصحاب الذهبي على العقيل من مالك عقل يا عقيل فمن فيمن تتكلم فيه فيمن تتكلم فيه ان ضعف هذا المصري العقيل لم يضعف في المدينه، وانما تكلم فيه من ناحيه العقل وقد تكلم فيه جمع الحفاظ، لا يدخل العقل، لم يحفظ هذا بالعقيل، فلا تهمير العقيل في ذلك. فالأمر الثالث هذا، أن ليس كل من يذكر هو مضاعف من قليل الحفظ، لا، وإنما قد يكون هذا الحفظ بالاعتقاد كذلك ايضا كما ذكرت بالنسبه لابن عدي قد يذكر راوي ويدافع عنه ولكن هذا صحيح ينبغي ينتبه لهذا ولذلك قد ذكر بعض الصحابه ينبغي ينتبه لهذا كذلك ايضا احيانا اذا كان هذا راوي محصورا بالعباده فهذا قد وثن عليه وان كان هو مضاعف فقد يرجع عليه والمغلوب من هدف منه ما يتعلق بالعباده وبالفضل وقد يخفف من الكلام عليه ينبغي ننتبه لهذا واحيانا نقول هذا الموازي قد يخفف الكلام على راوي يكون بالفضل وبالعباده ولا هذا الكلام عليه اذا كان عنده سوء حفظ قد يكون ايضا قد يكون على الثناء ليس المرد الى ثقه او الى ضربه ليس عطى مرد الى ان هذا راوي ضابط لحديثه وانما قد يكون مرد الى حفظ قد يكون مرد الى دلاله هذا الراوي من حيث الفضل والعلم والعباده ولذلك هنا بعض الرواد ممن اشتهر بالفقه قد وثق بعض اهل العلم لان الدليل على تصحيح من جهة الرواية فالرواية شيء آخر فينبغي أيضا أن ينتبه لهذا في أثناء الحكم على الراوي فقد يكون هذا الأثناء وفيما يتعلق بالعدالة وقد أشرت إلى هذا فيما سبق أن بعض الرواة يوصف راويا من الرواة ويكون هذا التوصيف فضلا على العدالة فقط وهدف الثالث يفرض من ممن ليس مشهورا بتصدي لهذا الفعل واننا قد نتبعنا الافعال والاصطلاحات التي عفوا لها علاقه بهذه القاعده فقلت ان احيانا واحيانا نستخدم لا باس فيه عند ابن عدي او كما يستعمل الرجل لا باس به بمعنى انه ليس ممن يتعمل السلف قد يكون ضعيف وقد يكون ثقه وقد يكون خلوف فعند هذه العباره واسعه عباره واسعه متسعه ينبغي ان ينسب لهذه الاصطلاحات وهذه العبارات وهذه الجهات الى الحكم على الراوي ولعل يعرف عند هذا والله اعلم والله وسلم على نبينا محمد.